بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قالت لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا أولئك

بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. صلي عليه. إِنَّ الذكر الحكيم فمن تسامت به آياته بلغ المراد. هو الذكر الحكيم وليس أحلى من الذكر الحكيم سنا وزادا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ألبسنا بالقرآن الحلل وأسكننا به الظلل وادفع عنا به النقم يا رب العالمين. اجعلنا اللهم بالقرآن عند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، وعند الجزاء من الفائزين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، ونحن معكم هنا في مسجد الحاج المرحوم شوقي أبو علي أبو موسى بقرية المعصرة بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.